ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 23 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا فيك. يقول الله عز وجل في سورة النمل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. نعم نعم، تفضل فضلكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا كنا وقفنا عند المقارنة بين ما ورد في كتاب الله نعم والرسالة التي وجهت إلى ما ورد عند النصارى في كتابهم المقدس العهد القديم في بيان لهيمنة القرآن على النص عندهم. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأمور فيما أنزل عليه من القرآن كان الرسالة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عرف ذلك؟ لم يكن القصد بس الحديث عن إن موسى عليه السلام حدث له هذا الموقف في أرض سيناء. نعم. عند جبل الطور اللي هم سموه جبل اللا حوريب. لكن ده هو أخبر بتفاصيل دقيقة فيها تعديل على ما حدث، كأن في شخص مهيمن مطلع على الكتاب وهو أمي في قراءة الكتاب، فضلا عن أنه عاش الحقيقة واطلع عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على كتب السابقين ولم يحضر الحدث في وقتها، فبينه وبين موسى أخبار أو مسافات طويلة جدا جدا، فكيف عرف ذلك؟ فالرسالة اللي هي موجهة إلى أهل الكتاب إن الحدث من خلال المقارنة كان يزلزل ما عندهم زلزالا. السؤال المحير: نعرف الكلام ده منين؟ وده لا يعني إلا شيئا واحدا، وهو إن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه كما أرسل موسى وأرسل عيسى وسائر النبيين من قبله. نعم. فهذه شهادة لا ينكرها إلا جاحد، لأن المقارنة بتقول كده عند العقلاء: إذ قال موسى لأهله، يبقى أهله كانوا معاه، إني آنست نارا، شفت نار حسيت انه يكون فيه ناس موجوده، اروح استطلع. ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. حرصا من موسى على اهله وعلى اولاده اللي كانوا موجودين معاه في هذا الوقت وفي الليل. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها. فهو موسى شايف نار وحل بالمكان وفيه النار لكن مش عارف مصدر النار ولا عارف مصدر اشتعالها. نعم. وسبحان الله رب العالمين. فسمع موسى صوتا يناديه يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وده دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمع. نعم. وسمع موسى الكلام من الله تبارك وتعالى وأنه في مكان يتعلق بالحق سبحانه وتعالى وبعظمته، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني كلامه يصل إلى موسى سماعا مباشرا. نعم. مش عن طريق ملاك ولا شيء من هذا القبيل. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. طبعا تفاصيل أخرى وردت في مواضع أخرى، مواضع أخرى. كمشاهد ربنا نوع الحقيقة بينها. نعم. إعجازا ووصفا للمشهد من زوايا متعددة لكي يجمع الإنسان بينها عند التحقيق فيجد أن القائل واحد وأنه حضر الحدث. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. طيب دلوقتي لما نقارن الكلام ده هو فيما ورد في سفر الخروج. نعم. عشان نعرف هل مجرد بس ان القصة مذكورة عندهم ولا مجرد ولا الامر متعلق بان القصة ليست قضية اشارة الى ان موسى كان عند الجبل وربنا بيكلمه وده في حد ذاته كافي اصلا للايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، النص جه يهيمن على النص عندهم ويكشف الحقيقة. نعم. وان في حاجات ادخلت لأن الرسول ما شافهاش، جاله نص كامل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش الكتاب المقدس عشان نقول إن هو كان بيقرأ زي ما احنا بنقرأ كده وده من الكتب مطبوعة. كانش في مكتبات موجودة في مكة في شارع اللات أو شارع العزة عشان يروح يشتري منها كتاب مطبوع على أفخر أنواع الطباعة يعني ولا حاجة. نعم. فهنا بيقول أما موسى فكان يرعى غنم يثرون حمية كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب. آه. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر إذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة يعني لم تكن تحترق. يعني خلي بالك الوقت كأنهم بيقولوا إن موسى اتخض. ليه؟ لأن شاف النار بتحترق. نعم. من غير يعني مصدر. العليقة لا تحترق. نعم. والنار تتوقد. كأن موسى شاف المنظر اتخض منه وما اتخضش من الملك اللي قدامه. لأن يعني لو كان في ملك مجسد في صورة بشرية فموسى يقول له أنت مين؟ نعم. أو ممكن أخذ منك شعلة من النار. صحيح. مش كده؟ هذا المنطقي. أو ملك الرب ما كانش مرئي في حين أنهم يقول لك وظهر له ملك الرب. يعني هو شاف نار ومش عارف الايه المصدر. نعم. لكن هنا بيقول لك ظهر له ملك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. العليقة دي شجرة عليقة يعني. شجرة صغيرة. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم. لماذا لا تحترق العليقة؟ يعني مش الملاك. الملاك. فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة. وقال موسى. فقال ها أنا ذا. طيب هو ناداه الله من وسط العليقة. الكلام ده صحيح على ان ربنا سبحانه وتعالى ناداه فسمع موسى الكلام من الشجرة. والنص على ان الكلام ورب او سمع موسى من عند الايه الشجره. الشجره هي مش الشجره اللي اتكلمت، لا كلام ربنا سبحانه وتعالى صدر من عند الشجره. عشان المعتزله بيقول ان الشجره اللي اتكلمت. ايوه لا بيقول خلق الكلام في الشجره والشجره والشجره اللي اتكلمت. ده كلام المعتزله يعني. كلام المعتزله. وقال موسى موسى فقال ها انا ذا، فقال لا تقترب الى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسه. ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. وبعدين كده قال له ألقى عصاك. نعم. طيب الجزء اللي ما تذكرش في الموضع لسورة النمل إنما تذكر في سورة أخرى. إيه السر في كده؟ عشان أنت تجمع وتشوف المصدر كلام واحد ولا واحد قال كلام ورجع نسى اللي قاله؟ خد بالك إزاي؟ الكلام ما فيش أي تعارض فيه. صحيح. هو كأنه كلام بيقول هات محقق وراي. إن لا تعرض في كلامي قول عليه. إنما تعالى شوف هنا بقى، أول ما قرأت ظهر له ملاك الرب وبعد كده كلمه الله عز وجل. موسى لو شاف ملاك الرب وظهر له ما يكلم ملاك الرب ويقول له ما تفسر لي إيه اللي بيحصل ده. مش كده؟ صحيح. فده أول تناقض. ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. في حين أن فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله دي ما وردتش خالص. إنما موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، والكلام ده كان بعد ما موسى انتهى من فرعون ومات فرعون وعاد إلى أرض سيناء هو بني إسرائيل. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا عند استلام جبل عند استلام التوراه. ولما جاء لموسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. نعم. فصعق موسى لانه راى الجبل يندك. إنه لك لا موسى غطى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. ليه؟ خايف ينظر ربنا مع أنه هو اللي طلب أنه هو يشوف الإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الحقيقة خلوا ربنا هو ملاك الرب، يعني الملاك هو ربنا أو هو الله. علشان يخلوا أن الملاك ده هو ربنا متجسد اللي هو يسوع. فدي حركة تسليس كده من النصارى. حركة تسليس من النصارى، صدقت. لأن هي الفكرة كلها في إيه؟ في إن يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى نعم ظهر لموسى. فملاك الرب اللي هو الروح القدس، والروح القدس اللي هو الرب. فبقول لك الروح القدس والرب هو الرب، فتجسد الروح القدس فبقى رب. يبقى الحكاية إيه؟ إن عيسى ظهر لموسى. ويبقى موسى بعد عيسى. يعني إيه؟ عيسى جه بعد موسى ولا موسى قبل عيسى؟ أمر عجيب. إيه الحكاية دي بالظبط؟ وعلى فكرة هي دي فعلا الإشارة اللي حاولوا إن هم يدخلوا فيها ملاك الرب على أساس يخلوا في أذهان النصارى إن اللي طلع لموسى عيسى. وهنا يعني موسى غطى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله، والوحيد اللي خلوه غطي وجهه عشان ما يشوفش ربنا موسى، في حين أن إبراهيم صار مع الرب وقعد يتجادل معاه في قوم لوط، ويعقوب عمل مصارعة معاه، وموسى هيتصارع معاه مرة تانية. موسى يتصارع مع ربنا عشان ربنا عايز يقتله يموته. فالشيء العجيب ان الانبياء من قبل ما يعملوش حاجة في الرب بالرغم ان هم صرعوه، وموسى يغطي وشه لما يشوف الرب يسوع، والحوارين هيشوفوا الرب برضه والناس كلها هتشوف الرب يسوع. يبقى اللي حط الفكرة نفسها وضع إسفينا في الكتاب المقدس ليدمر كل ما فيه. نعم. باسم من الرب نزل يخلص الناس من الخطيئة ويوحي لأن طبعا لما تبص بعقلية نصراني إن اللي طلع لعيسى اللي طلع لموسى هو يسوع. صحيح. هم حاطين في أذان النصارى كلهم كده لأن الرب هو يسوع تجسد من مريم ونزل قبل كده منين؟ لموسى. نعم. فنزل في صورة مخلوق متجسد ناسوت، يبقى اللي ارسل موسى الى فرعون واحنا مش واخدين بالنا كمسلمين بقى والانبياء كلهم عدت عليهم عيسى. عيسى هو اللي ارسل ايه؟ موسى. نعم. ولو امنا بمحمد يبقى عيسى هو اللي ارسل محمد لان هو الرب. هم خايفين يقولوا ان المسلمين كده. لكن ده لازم كلامه. سبحان الله، حاجة عجيبة يا أخي. الواحد يا عقلي يا عقلي أعمل فيه بس ده. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن يظهر الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لإنقذهم من أيدي المصريين. ربنا فنزلت. مش ان ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش كما اخبر ويكلم موسى، لا ده هو نزل. فمعنى نزلت عندهم لا تفسر الا بتجسد. نعم. وعلى فكرة مطلوب اعادة النظر في كل ما كتبوه على ان ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى يكلم نبي من الانبياء يبقى تتخيل ان ايه الناسوت هو اللي واقف يكلمه. نعم. ودي هتعيد حسابات الكتاب المقدس كله، هتبص تلاقيه يتهاوى امام هذه الفكره. نعم. لان انت هتشيل بقى الرب وتحط مكانه ايه؟ عيسى. تحط يسوع، وهتشيل اسم الجلاله الله وتحط مكانه يسوع. يسوع. فلما تيجي تقرا الكتاب المقدس من اوله: وخلق الله السماوات والارض، وخلق يسوع السماوات والارض، شيل بقى كل حاجه كده وحط ايه؟ يسوع، واقرا الكتاب المقدس. ما هيبقاش كتاب مقدس ولا حد هيحترمه من شعب الكنيسه نفسه. يبقى ما هم ما عندهمش الصراحه في ان يواجهوا شعوبهم باللي كتبوه. دي عمليه سحر وخداع وسراب دخلت في اذهان النصارى على ان يسوع هو اللي خلق الكلام. تم تشيلوا كلمة الله وشيل كلمة الرب وحطوا مكانها ايه؟ يسوع. وخلي الناس تقرا النص. نعم. خلي الناس تقرا النص وتواجهه بالحقيقة. لا حول ولا قوة الا بالله. قل فنزلت لانقذهم من ايدي المصريين واصعدهم من تلك الارض الى ارض جيدة وواسعة، الى ارض تفيض لبنا وعسلا. إلى مكان اللبن والعسل على فكرة اتكررت كتير جدا. أرض تفيض لبنا وإيه؟ وعسلا. كله بقى اللبن والعسل. على إن هناك المزارع كتير موجودة في فلسطين والشام والأردن والحتت ديت. نعم. والعسل عشان إيه؟ النحل كتير هناك برضه بيرعى في المزارع، فهتلاقي العسل متواصل واللبن ايه متواصل من الانعام اللي موجوده. او دي من انهار الجنه، وبدل ما يقولوا الجنه قالوا الارض التي تفيض لبنا وعسلا. يعني ممكن الى مكان الكنعانيين اهو، والحثيين والاموريين والفرزيين والحويين واليابوسيين. دول كلهم مجموعه من الوثنيين فما يعودوش، يروحوا من بلادهم خالص. تمام. والان هو ذا صراخ بني اسرائيل قد اتى الي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون. فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله، لاحظ أن موسى اعترض أو خاف، من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ نعم، وهو بيعبر عن حقيقة ذكرها القرآن، أن موسى عليه السلام لما أوجس في نفسه خيفة بسبب العصا اللي اتحولت لثعبان، ولا مدبرا ولم يعقب. فربنا سبحانه وتعالى ناداه، نعم، وقال له يا موسى. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك، فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. خاف ساعة ما شافها، أوجس في نفسه خيفة. هذه الخيفة بسبب أن العصاية بقت حية فحس كأنها جان. نعم، نفس الخيفة اللي ربنا عبر عنها لما السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. فموسى أوجس في نفسه خيفة برضه. نعم، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. لكن هو لما شاف العصاية بتتحول لحية أحدث في نفسه خيفة. نعم، فربنا قال له يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات. لكن هنا النص اللي بيقول لك إن موسى اعترض على طول، قال له أنا مين عشان تبعتني؟ من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ نعم، يعني أنا مش شايف نفسي أنني أقف لفرعون، أنا مين أني أخبرك إزاي؟ وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر. هو الأصل فيها فالدكتور قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى مدى في سورة طه. وهذه تكون لك، ما أنا بقول لك دلوقتي القصة فيها بهدلة هناك. قصة موسى عجيبة جدا. ولذلك هي من أكثر القصص اللي القرآن ذكرها نظرا لكثرة الآيات والمعجزات والدلائل اللي فيها اللي أحرجت اليهود والنصارى. نعم، أنت تعرف لو كان هم واثقين من اللي هم عليه مع كثرة ما ذكروه في العهد القديم في سفر الخروج كله اللويين، نعم، كانوا راحوا للنبي عليه السلام يقولوا لا أنت جايبه غلط. صحيح، لان احنا عندنا التفاصيل، انت مش جايب حاجه، مش كده؟ لكن ما حصلش، كلهم اداروا وسكتوا وهم يعلمون انه نبي. نعم، حتى كشف الله ما في قلوبهم فقال وجحدوا بها وقنت انفسهم ظلما وعلوا. ده فرعون اللي كانوا معاه بالنسبه لموسى، قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم، لان في كتير من التانيين على يقين بان محمد حق وعلى استعداد للدخول في الاسلام. منهم اللي دخل ومنهم اللي امن وسكت ولم يبدي دخوله، زي الراجل اللي الرسول عليه السلام ذهب اليه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه. فأرسل رسالة النبي عليه السلام أن يحضر ابنه وهو بيموت، وعلى ما يبدو خايف على مصالحه من بني إسرائيل أو من اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة. فلما حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الشاب أسلم. نعم، قل لا إله إلا الله. أبوه قال له إيه؟ أجب أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام ورسول الحمد لله الذي أنقذه من النار. يعني كان فيه ناس مؤمنين وعلى استعداد للإيمان. بس العوارض تروح. أما أهل العناد فكانوا كثيرا، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعلمون. نعم، فقال إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة لأني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر. تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهي الذي أهي. اللي ربنا قاله أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنما النصارى أو اليهود فيهم إيمان قولي أهي الذي أهي، أنا هو الذي هو، ولا تكونش المسألة عاملة زي ذكر الصوفية أن يترقص يقول هو هو هو هو كده وهتيجي برضه. وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى الذي يهوى إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور اللي هو الله. الله عز وجل ده الاسم الأعظم. نعم. اللي هو اسمه للأبد. خلي بالك لغاية دلوقتي ما كشفش عن الحقيقة قال له من يسوع تستخدم بالك. فموسى ما كانش يعرف ان الاله اللي ارسله يسوع. صحيح. هذه برضو تغشي فيها موسى. لاحظ بقى ما انا بقول لك انت لو شلت اسم الجلال الله والرب وحطيت مكانها يسوع هتبان فضايح. ما فيش ولا واحد الا هيعلق على المسألة دي. نعم. طيب اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم الرب اله ابائكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا اني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. يعني افتقدتكم وحشتوني مثلا انني حقا قد تفقدتكم. ده بقوله في تفسيرها تفقدتكم انني قد افتقدتكم. وفي نجي الشريف إني جئت لأنظر حالكم. في الأخبار السارة تفقدتكم. يمكن في الإنجليزي نفهم. طيب فقلت في الإنجليزي اتضحت لي يعني نظر إليهم نظر التعطف وتابعهم وتطلع إليه. لا هو طبعا الصياغه في النسخه الارثوذكسيه نعم الصياغه لا تناسب ابدا كلام الهي ابدا. صحيح. يعني كان المفروض تكون افضل من كده بس هو طبعا بيترجم اللي موجود. اقول لك انا متقيد بالنص. لكن سبحان الله يا اخي حاجه عجيبه يعني. فقلت اصعدكم من مذله مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليابوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. تاني فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية. فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها وبعد ذلك يطلقكم. هنا في حاجة غريبة بقى. ربنا سبحانه وتعالى لما قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. يبقى عندنا دلوقتي العصا نعم تحولت الى حية. وإدخال اليد في عبه أو في جيبه خرجت نقية تتلألأ بياضا من غير سوء. قال في 9 آيات إلى فرعون وقومه. وقال أنا حاضر بمصر بضربات عجيبة. الضربات اللي ضربها أو الآيات اللي أرسلها إلى فرعون. نعم. أنت مش ملاحظ إن مرة يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل اتجاه بيقول النبي عليه الصلاة والسلام اسأل إيه بني إسرائيل. نعم. كلام ده صوت الإسراء. فاسأل بني إيه إسرائيل اتجاههم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له اسأل بني إسرائيل هم كانوا 9 ولا لا. وطبعا ما جاش رد. هم ساكتين من يومها. السبب في كده ايه؟ ان العدد عندهم مش مظبوط. ما هو ما تيجي تحسب الضربات يقول لك هم 10 ضربات. 10 ضربات لفرعون. نعم. دي الايات. الآية الثانية ربنا ذكرها اللي هي في سورة النمل اللي احنا بصددها. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في 9 آيات إلى فرعون وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين. الآيات اللي جاءت على يد موسى عليه السلام كثيرة. نعم. لكن اللي راحت لفرعون اللي شاف فرعون بعينه. 9. لكن لما تيجي تحسب الآيات اللي حصلت بعد هلاك فرعون كتير. وانا عديت منهم 9 برضو في الدكتور. طيب يعني 9 بعد ايه فرعون. بعد فرعون. و9 قبل فرعون. قبل فرعون او مع فرعون. او مع فرعون. فالتسعة اللي مع فرعون القرآن ينص على انهم كام 9. السر في كده ان هم اتفقوا على انهم ضربات ايه 10. فقال لهم لا مش 10. طيب واحد عربي لا يعرف القراءة والكتابة أمي نزل عليه وحي. نعم. يبلغ للناس ومصر ان هم 9. قال لا ده كأنه شايف اللي عندنا. فما فيش حل يا جماعة غير ان الرجل ده نبي. ده ما ينفعش معاه. طب نعمل ايه؟ اسكتوا خلاص. لان مستحيل ان يكون خد الكلام ده من عندنا. لان لو خده من عندنا ما هيقولش في 9 هيقول الضربات العشر. هيقول ضربات العشر. يبقى هي فيها رسالة بإقامة الحجة على النصارى وعلى اليهود في إلزامهم بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. واحنا مفكرين القصة ده قصة ربنا بيذكرها علشان خاطر اللي حصل مع ايه موسى وفرعون. موسى وأتاب القصة نازلة تزلزل اللي عندهم وتخرب عليهم المصداقية. نعم. يبقى الكلام عندنا مش مظبوط. يبقى الكلام فيه خلل. لان هو مصر على انها 9. فلو قلتم لا هو اللي غلطان. طب الاحداث اللي جابها كلها صحيحة وهو ما عرفش يقرا يكتب ولا اطلع على عندنا. فلو كان واخد من عندنا كان قال 10. كان قال 10 ما قالش 9. او 13 اي. او 13 او اكتر. 13 آية اللي هم شافوها اللي فرعون شافها عندهم. اللي شافها عندهم في الكتاب بتاعه. الكتاب بتاعه. يعني عندنا عاملين أبحاث في الضربات العشر. اللي هم عند النصارى. فقالون الضربة الأولى هم كتبوها طبعا في لأنه عملوا فيها إصحاحات. ضربة تحويل الماء إلى دم. ضربة الضفادع، ضربة البعوض، ضربة الذباب، ضربة الوباء في المواشي، ضربة الدمامل، ضربة البرد، ضربة الجراد، ضربة الظلام الدامس، ضربة موسى، ضربة موت الأبكار. والنصوص اللي جابوها من الضربة الأولى في الخروج 7 من 14 ل 25. نعم. ده الضربة الأولى. فرفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام عيني عيني فرعون أمام عيني عبيدي، فتحول كل الماء الذي في النهر دما. وحتى في الضربات لما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، نعم، في سورة الأعراف، أولا الآيات التسعة، في تسع آيات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، وذكرها بترتيب إن هو لما ذهب إليه بالعصا واليد، نعم، وحدثت المناظرة الكبرى وآمن السحرة على حسب ترتيب الأحداث، الأحداث، موسى عليه السلام جاءه بهذه الآيات الممثلة في فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ده في الأعراف، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ دول أول آيتين، أول آيتين. فالسحرة بعد ما حصل ما حدث ما حدث، إن قال لهم اعملوا بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة. ولاحظ إن الآيات دي ذكرها ربنا في الأعراف العصا واليد، وذكرها في طه، هنا ذكر في التسلسل، بعد كده يوم الزينة اللي هو اجتمع فيه وحدد موسى عليه السلام، فرعون قال له حدد لك يوم اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فموسى حدد يوم الزينة اللي هو في شم النسيم، وحضر الناس كلهم في عيد الربيع، والسحرة ألقوا حبالهم وإيه وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم. لاحظ هنا بقى دلوقتي إن هنا حساب السحرة بعد إيمانهم مع فرعون إنه قتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. تعال في الترتيب، بدأ بعد التسلط على السحرة وفضحته اللي هي فضيحة بقت بجلاجل يعني، يتوجه إلى تعذيب بني إسرائيل. تعذيب إيه؟ بني إسرائيل، يعني قعدوا فترة في مصر، قعدوا فترة في مصر بعد الآيتين دول، قعدوا فترة في مصر، وفرعون كان بيعذبهم لدرجة إن هم قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، دول بني إسرائيل. وفي الوقت ده اللي ربنا أمرهم إن هم يتخذوا بيوتهم قبلة. نعم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم قال، عد بقى الآيات اللي بعد كده، احنا عندنا دلوقتي العصا واليد. قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. السنين سنين القحط والجدب، فأدت إلى ضياع الإيه؟ المحصول. نعم. ما فيش ثمرات، ما فيش مطر. طيب يبقى دي آية تضاف، يبقوا ثلاثة. نعم. طيب السنين ونقص من الثمرات، الاثنين آية واحدة. الاثنين آية واحدة، نعم. وهما الاثنين دول فضل الدكتور نتيجة دعوة موسى على على فرعون. لما قال لا ربنا على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فدي كانت نتيجة دعوة موسى. ففي اللي بيعتبر الطمس آية لوحدة، إنما الطمس كان جاي نتيجة السنين ونقص الثمرات، واللي جاي بعدها برضه ما هو ده من ضمن الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها يعني. نعم. فهنا استجابة دعوة موسى عليه السلام كانت من خلال إيه؟ نقص السنين ونقص الثمرات، من خلال السنين ونقص من ايه ونقص من الثمرات. نعم. طيب بعد كده تصلب فرعون ومن معه وقالوا مهما تأتنا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك إيه بمؤمنين. دي في الأعراف يعني خلاص وقفنا. فأرسلنا عليهم الطوفان، الطوفان هيبقى رقم 4، نعم، والجراد 5، والقمل 6، والضفادع 7، والدم 8. كده آيات مفصلات. وكلمة آيات مفصلات يعني جاية على الترتيب، مش الترتيب اللي عندكم، لأن الضربات اللي عندهم بيقولوا فيها إيه؟ أولا الضربات اللي عندهم ما فيش فيها الطوفان والقمل. لا لا، شوف ضرب التحويل الماء إلى دم، أول ما بدأوا بالدم اللي هي آخر آية، اللي هي آخر آية. وبعد كده الضفادع. وطالما أنت بتتكلم مع واحد ما اطلعش على كتابك ولا يعرف إيه، نعم، وجاب لك الأشياء دي وهي موجودة عندك بس انت ملخبط الدنيا، يبقى هو ترتيبه المسبق. لان لو كان واخد من عندك هيمشي على الترتيب اللي عندك. صحيح، مظبوط كده، وكان هيمشي على اللي انت ذكرته برضو، على اللي انت ذكرته 10 آيات، مش هيخالف فيها. لان لو خالف فيها على اعتبار ان الحقيقة عندك وهو اللي عنده الزور مش الحق، انت مش هتشوف، فيخشى الا يصدق فهيتبعك في الايه ذكر الحقائق. صحيح، لكن اللي حصل العكس تماما، انتوا اللي عندكم التزوير لكن هو جاء بما يقطع بانه وحي من رب العالمين. نعم، دول كام؟ 8 آيات. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، اللي هو في كل الآيات، نعم، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. دي آخر آية شافها فرعون انشقاق البحر، انشقاق البحر اللي هو كان ممكن يؤمن قبلها، نعم، لكن ما آمن. فدول 9 آيات، 9 آيات، عشان كده ربنا يقول 9 والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم هم 9. فما فيش قدامهم، لان هم حسبوها برضه. ما هم خلي بالك دلوقتي النصارى لما كانت تنزل الايات، يهود او نصارى، يفحصوا ويدققوا ويتابعوا ويدوروا على كل حاجه عشان يلاقوا مخرج او غلطه مش عارفين، فيحسوا ان الغلط عندهم فيتكسفوا ويسكتوا. نعم، لاحظ لما حدث تغير في موضوع القوة وأصبح الشرعية الدولية هي شرعية اليهود والنصارى، نعم، وخضع لها المسلمون دون وعي وبادروا باحترام الشرعية الدولية وقدسوها أكثر من تقديسهم حتى لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لقدموا عادات دولية ومواثيق دولية فلازم راعيها. فايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ طالما انتوا بيتوا في ايدينا خلاص نتكلم براحتنا. فاليهود ورطوا النصارى عن طريق ايه؟ ان هم تصهينوا واصبحت الصهيونية باعث لاستخدام النصرانية على انهم يدعوا الى اليهودية. نعم، فبقوا كل النصارى اللي في العالم 2 مليار دعاء لمين؟ للصهيونية. وفتنوا الناس على ان انتوا على شيء فواجهوهم بالمسلمين. نعم، فلما واجهوهم بالمسلمين كان رد طبيعي ان المسلمين قالوا استنوا بقى احنا هنفحص وندقق بقى ونشوف انتوا بقى مهيمنين على الدنيا، نشوف انتوا عندكم الحق والتقدم والتطور واللي انتوا الثقافه بتاعتكم بقى والدين بتاعكم ونظامكم هو اللي حق ولا احنا اللي غلطانين؟ فاشتغلت عليهم قناه البصيره، مقارنه وتدقيق وتحقيق، طلع دلوقتي اي واحد عاقل منهم هيقول لك يا ريتنا ما اتكلمنا في الموضوع ولا دخلنا فيه من اصله، كنا عشنا بسلام زي ما عشنا 14 قرن. لأن كل ما تنشر ما عندهم تشعر المسلمين بعزة وقوة في أن ربنا من عليهم بهذا الكتاب، وأن التناقض والتعارض وتبديل الكلام وتحريف الكلم عن مواضعه هو الأصل في كتابه. فسبحان الملك. إنما احنا في الدكتور عندنا ربنا يذكر في 9 آيات في سورة النمل وفي سورة الإسراء، ولكن يفصلها في سورة الأعراف. يفصلها في سورة الأعراف. وأنا برضو احنا عدينا على سورة الأعراف ما انتبهناش، لأن المسألة احنا لسه منتبهين دلوقتي. يعني المسألة ما كانش القصد إن إن الواحد ما توقعش إن يكون القرآن فيه رسالة، يعني إعجاز على مستوى الحرف. إعجاز على مستوى الحرف كده. ما الواحد ما تخيلش ان كل حاجه ده كل الوقت ده الواحد بقى كده اصبح كل كلمه المفروض يقف قصادها. دي راح اكيد رساله، يا تمسك اصحاح من هنا يا تمسك حاجه من هنا، اخد بالك ازاي؟ وكل ما تبحث اكتر هتطلع ضرر صحيح، وتكشف عور، وتبين ان الناس اللي بيستطيلوا علينا بالظلم واللي بيدعوا فينا ما ليس فينا، يقول لك الاسلام ده سرطان في قلب المسلمين، 1.7 مليار مسلم. نعم. والمسلمون متخلفون لانهم متمسكون بنص عتيق جاء به محمد. يا بلا كلام من ده. سبحان الله. تدور الدائره وتنقلب ايه؟ عليهم. بان في الدكتور يعني كل كلمه كده فيها رساله. فأنا بقول بعد ما نخلص التفسير نسجله مرة تانية يمكن نلاقي حاجات تانية. إن فعلا في حاجات كتير مش إحنا بقى اللي هنسجله. في حاجات كتير في الدكتور إحنا ما انتبهناش ليها إلا وإحنا بنسجل في التفسير. أي صحيح. إلا وإحنا بندقق في القرآن فنكتشف العيوب اللي عندهم. كل ما بندقق أكتر نكتشف مواطن عندهم فيها تناقضات وعيوب وفيها رسائل. هو ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر الكتاب اللي نزل على النبي عليه السلام ويذكر النبي ويقول وإنه لفي زبر الأولين، فنلاقي في كتاب إشعياء وصف النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول الكتاب واللي نزل عليه. ترفع إليه الكتاب وتقول له اقرأ كتابه، فيقول أنا لا أعرف الكتاب. حد يتوقع الكلام ده؟ أبدا. حد يتوقع أن ربنا كتب في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فنيجي نبص نلاقي أن النص موجود بنصه، وبيحاولوا يلعبوا فيه. فالدكتور لدرجة أن المعنى ما عادش واضح عندهم، اللي هم هم بيحاولوا يسعدوا الناس عنه. لا، ما تعرفش لازمته. وباقيت الدلالة واضحة، يعني صحيح. مش لف ودوران، لا، الكلام واضح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مش فيها كلام يعني. طيب تعالى بقى شوف ايه بيقول. فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها وبعد ذلك يطلقكم. طيب لما جه يتكلم بقى دلوقتي في ده اللي صح انه الثالث، لو قلنا في السابع، لا هنا في نقطة برضه في الدكتور. نرجع تاني. فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها وبعد ذلك يطلقكم. وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. حرامية. فضل دكتور، احنا قلنا ان بعد ما فرعون يموت اصبحت مصر ملك البني اسرائيل. فبالطبيعي ان الفضة والذهب تبقى معه. اي. ويحملوا اوزارا من زينة القوم لا يعملوا بها لاجل بعد كده. لا، والمسألة التانية ان ليه ما تقولش ان اغلب او كثير من المصريين امنوا بموسى عليه السلام. ما هو اصلا دلوقتي مش الصورة زي ما بعض الناس بيتخيل في بني اسرائيل ان هم اليهود اللي موجودين دلوقتي. نعم. دي برضو صورة خطأ، ان اليهود والنصارى أو أهل الكتاب اللي موجودين دلوقتي هم أتباع موسى. لا، دول مش أتباع موسى. لا، اليهود اللي موجودين في إسرائيل دلوقتي أو دولة إسرائيل اللي معروفة اسما يعني بدولة إسرائيل هم أتباع موسى، ولا النصارى أتباع عيسى. أتباع موسى بر طبعا مش أتباع عيسى من باب أولى، إن عيسى نبي مش إله، مش إله. لأن اللي يصدق عليهم أتباع موسى وعيسى وبني إسرائيل، وبني إسرائيل هم المسلمون. نعم. اللي ساكنين في مصر دلوقتي اللي بيمثلوا 95 مليون في مصر، صحيح، وبيمثلوا ملايين في الجزيرة في السعودية وفي دول الخليج كلها، دول أتباع موسى كما هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الذين ورثوا الأرض سواء كانوا على التوحيد في أيام موسى أو استمر بقاؤهم إلى وقتنا هذا أو إلى قيام الساعة. نعم. لكن هل النصارى أو اليهود ورثوا الأرض المباركة اللي هي من النيل الفرات؟ لا، اللي ورثها المسلمين. اللي ورثها المسلمون. يبقى المقصود بالأرض اللي كانوا فيها إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض اللي كان فيها الحدث، مصر، سيناء، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، أرض الجزيرة من النيل للفرات. فدي اللي ورثها المسلمون لأن دول أتباع موسى. ما خلينا نتكلم بقى الكلام الصح عشان ما حدش يضحك على الناس. فيجي اليهود دلوقتي يقول لك لا ده احنا اتباع موسى، والنصارى يقولوا لا ده احنا اتباع عيسى. لا، لا انتم اتباع موسى ولا هم اتباع ايه؟ عيسى. بل كان عيسى وموسى وسائر الانبياء على دعوة التوحيد، اياك نعبد واياك نستعين، اللي بيتبعها المسلمون الآن، التي يتبعها المسلمون الآن. فاللي أولى بموسى وبعيسى هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إنما أنتوا دوروا على اللي عملتوه أنتوا ألفتوه. ربنا سبحانه وتعالى ما كان بشرا وما كان مولودا مصلوبا مقتولا. نعم. ولا إن الرب هو يسوع اللي أرسل كل الأنبياء والمرسلين، انت خايفين تقولها بصراحة، بل وضعتم الإشارات وتفسروها في الكنيسة بس مش قدام الناس. مين اللي بعت موسى؟ أنا بقى السؤال بقى دلوقتي، لما كل واحد مسلم كل واحد مسلم يقول للنصراني في العالم، أي نصراني، مين اللي بعت سيدنا موسى إلى فرعون؟ يسوع ولا مش يسوع؟ ده سؤال لازم يجاوبوا عليه، ما عرفوش شفلته منه. إن شاء الله فضل دكتور ننطر في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا ينعم في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماه فلا إلا على درب اليقين.